ان ركب البقرة هو كفر، ويانا شبع من ايه ركب الكفر والان يسير على ركب البقرة. فنسألوه أيهما أحلى ركب الكوفة للبصرة؟ قال أما ركب الكوفة فأعرفها، لكن ركب البصرة من جسدها. وهو غفير لما جاءش ركب البصرة خالص. فقال واحد له ما أتفادك ركب البصرة يحصل منها الكلاء من كترها أحد ركب إيه مثلتك. فواحد من السيدي قال له فتجأني بس جاء الشوف فهولك يلا بنا باع الخليفة ملحق يقول له اني لقيناه في مكان الفلان. فهولك فالسفان الثوري سمع الايه الحواء فاشتد هربا حوله يجيبون عرفش الجنود. وصل لواحد اسمه نعم بن جائدة كان من الازواج شغل من الازواج بالكرماء. فالنوم لما مسكوا كان امير امير على لو نخاف كده في ايامنا. فالمهم قال له ايه هذا من اين؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو مستد بس هو فاق هو عبد الله وابن من ابن عبد الرحمن. فهذا ازاي لما واحد يقول لك انت مين؟ قول مثلا انا عبد الله ابن ادم. وفي اذا انت دول ما تغبش قلت قلت لكن ما تغبش انت عبد الله صحيح وابوك ادم وهو عبد الله وابو عبد الرحمن برضه. قال نشدتك الله من انتهتك. يعني قلت بجد كده انت مين؟ قال انا سفيان. قال ابن سعيد سعيد سعيد سعيد. قال نعم. قال له رد اي طريق شئت. خلي بالك ان ده برضه عندي امر بالارض عليه. كل المحافظين والمدير الامن والكلام ده كله عندهم خبر اذا ما فتش فيها كل هدول الخليفه مش عشان يعذبه ولا الكلام عشان يقول له ابوك راسك خليك جنبي. يعني اللي انت عايز تقوله قول وانا اعمله. واخد بالك؟ قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. وانت في حتة شهانة كده وحتة نبل كده كانت عند الناس بول السفيان الثوري رحمه الله استعمل مذهبه في الورع في المسألة دي. فلو ان سفيان الثوري اصل من ركب البصرة لحاسمناه قلنا له هذا يخالف مذهبك في الورع. ليه الورع ليس له اخر يعني انت تفضل تتورع لحد ما يرتلك الوسائل من كتر الورع. فالمستفيد من هذا التفسير ان كل انسان اختار لنفسه راضيا غير مكره مذهبا في الورع يبقى يصبح به ان يخالف مذهبه. ولا علينا اذا لمناه اذا خالف مذهبه. ليه؟ لانه الذي اختار لنفسه هذا الطريق. وانت اذا تورعت عن شيء ما فإياك أن تخالفه حتى لا يذمك أهل الفضل. فلما كان عبد الله بن عمر ورعا تقيا صالحا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله رجل صالح أو قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الشهادة لعبد الله بن عمر في قصة لطيفة طريفة برضو لنا نحن نسوقها رواها البخاري في صحيحه انا عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يفسروها لهم. نحن نشوف رؤيا يدعو لنا عبد الله بن سلام كده عبد الله بن سلام شاف ان هو امسك بحلقه والحلقه فيها جنزير والجنزير مربوط بالسماء فمسك الايه الحلقه دي كده وبعدين اتقطعت الحلقه امسكه يريد مسؤول عنه كله كانه مسك الايه كان مسك الحلقه بس ايقظ ويريد مقبوله كله. العبدة دي بتفكرني بالمريض ابن جحر ها يقول لك انه جات من المنام راح قال له ايه؟ قال له خد 100 جنيه خد 99 جنيه قال له يا مية يا بلاش ما خد 99 جنيه يا بلاش المهم فهم منه لبسط سيدنا الأشحاب أمين ما لهم في الدين ها؟ فلما قرأ الآن حدوش حاجة أجلبه إنه موقف كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه سيقه بالإيد وإيده محبوبة كده فدار إلى النبي عليه الصلاة والسلام قص عليه الحكاية شبه قال له إيه ونعم يا قرار يا بخت بخت المنزول قال أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوسطى شديد إشارة يعني المعصوم اللي بيقول الهون يبقى أخذ البشارة من مناس وفي الرئيس قال وقال له أنت تموت على الإسلام أنت تموت على الإسلام فكان يمشي على الأرض والناس يقطعون له نبو الدنيا كنت عندهم غرور ولا كبر الحرب عبدالله في فلان دستان بينا من ايه لحيك رسوك كان يقول واقع السؤال على كبر جايب سؤال رز سؤال جنون اي حاجة هو اللي يشيك وكان له خدامين قد كده وكان هو يصر يشيل السؤال على ايه على كبر فكان يقول له الكلام قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من شر يعني عجب احكي طب انا بالجنة هو عجب رجع على رجع فكان مش كده لما كل يوم الجنة كان يشتد خوفه يشتد خوفه ليه اذا امن مكر الله ضاع فكان جرائم من ملاهي الجنة اللي هو بيتعاهد نفسه بيه بيه هذا العمل شايف اللي ممكن يعني يدخل له كيف يمشي الشوال على كيف عشان يؤجر نفسه فاليوم اللي انا مات فيه كانت كان لها اثر فعند الله ابن عمر كان نفسه يشوف ملاهي يقول كان الناس يرون رؤى على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم فقلت للناس ذات رؤية لو كان فيك خير لرأيت رؤيا كل منام هذا كل منام قرديش وكده مش منام حلو وكده ولا اي منام حتى يقولوا ان يبقى فيه صغيرة كتان فنام الدلالة يشوف كلام فعلا لكن رأى من يجره الى النار فاستيقظ وهو يقول اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار واثنين بشكوه وراح رحيمه على جهنم والعياذ بالله وقال فرأيتها مطوية كالبئر انت عارف لما تخسر حفرة في الارض وتجدها كده محفوظ ما اسمهاش اسمها قليل اسمها ايه قليل من فضلكم كريم اطلب في الارض جبنا من قليل لو بنيتها من جوه الجدران بطوب يبقى اسمها بئر خلاص كده بدي اسمها ايه بئر لما تبنيها من جوه الجدران بطوب كده وتعملها جدران من جوه اسمها بئر لكن تحفرها وتسيبها بدون بناء يبقى اسمه قليل فعبد الله بن عمر لما اخذوا الملكين دول وشدوه على النار فوقف على شفيرها قال فاذا هي مطوية كالبئر وإذا فيها أناس معلقون من أرجلهم عرفتهم فقال فقلت أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فأخذني منهم ملك آخر وقال لي لم ترع فخذ استيقظ على المنام فاستحيا أن يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام أو خاف هيقول له شدوني للنار والكلام ده هو فاستحيا تقص المنام على اخته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها فقصته حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله رجل صالح او قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يبقى نعرف بقى ان قيام الليل بيقي من النار شوف نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال روى الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا لا ينام من الليل إلا قليلا ساعات واحد يقول لك ده أنا طول النهار شغال وتعبان واخد بالك وما عنديش قدرة إن أنا أقوم بالليل بنقول له يا أخي الذي يمسح عنك التعب هو رب العالمين. اوعى تكون مفكر انك انت مجرد ما تحط جسمك ده اللي بريحك. لا، ساعات تنام 8 ساعات وتقوم كانك مضروب علقة، ما انت قادر تقوم ولا انت قادر تصرف ظهرك ولا الكلام ده خالص، عارف تعمل حاجه لان يعني تنام 8 ساعات. والناس يقولوا تقوي النوم، نوم كل ما تنام كتير كل ما تحب تنام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يزيل التعب عنك، يمسحه عنك، تنام ساعتين تكون نشيط، دماغك خفيفه وجسمك خفيف. وكان قتاده يقول اللهم اشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا ومناجاة في طاعتك. فلما تدمن بقى القيام وتعود بقى مرة في مرة تقوم الليل بركعتين بس، مش لازم تزود عن ركعتين، ركعتين فقط. لما تثبتهم وتصبح الركعتين دول ملك عندك، زود أربعة. واخبرك ليه؟ لأنك انت ممكن تصلي أربعة وبعدين تصلي اثنين وبعدين ما تصليش خالص. واخبرك ده مش كويس. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. قصد أن عبد الله بن عمر رجل مشهود له بالصلاة، مشهود له بالصلاة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل عبد الله. فيبقى لما أبو أيوب الأنصاري جاء ونظر كده في وجد ستائر على الباب على الجدر، استنكر عليه وحاكمه الى مذهبه في الورع. فانت اياك ان اختصصت خصة لك في الورع ان تخالفها الى غيرها فيذمك الناس وهم على حق في ذلك. ما تقولش جائز ولانه مش حرام، لان احنا مش في الدائرة دي خالص، احنا في فوق خالص. مسألة جائز وحرام والكلام ومباح دي احنا مش بنتكلم فيها، احنا بنتكلم في الورع. فما تجيش تقول ان ده جائز، لان انا ما حاكمتك هو جائز او غير جائز، لكن حاكمتك الى مذهبك في الورع. الفايدة الثانية اللي حنستفيدها، طيب حكم الستائر ايه؟ احنا بيوتنا كلنا فيها ستائر، فهل الستائر دي بقى حرام؟ يقول لا. وفي حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يأمرنا بستر الجدران واللبن. فالامام النووي رحمه الله قال ولم ينهنا. فالمكروه في هذه الصورة كما يقول العلماء انك انت تستر الغرفة كلها، انما تستر جدار واحد فيه الشباك لا بأس، لكن تستر الغرفة كلها هو ده المكروه، هو ده المكروه. بعض العلماء قال لك لان ده يعني بيشبه الكعبة، كأنك انت لما كسبت الأوضة كده من جوه كأنك انت يعني شبهتها بالكعبة. وقال اخرون ان هذا علامة اهل الشرف، وان ينبغي على المسلم الا يكون من المترفين حتى لا يركن الى الدنيا ولا يركن الى الارض، دايما يفتكر انه مسافر على طول فيحضر الشنطة بتاعته. حضر شنطتك على طول، انت عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. احنا الان بنصلي مع بعض، ممكن يبقى صاحب من الجامعة دي ونشيعه، لا نقول كما يقول الناس نشيعه الى مثواه الاخير. اهو التعبير ده غلط برضه، لان القبر مش هو المثوى الاخير، المثوى الاخير هي الجنة يا ما. فاوعى تقول شيعنا فلان الى مثواه الاخير، ده برضه بس وبعدين سيقوم الناس لرب العالمين. زي الغلطة اللي الناس بيغلطوها، يقول لك ايه صمت كصمت القبور. مش عرفك القبور كصمت، ده فيها صراخ وعويل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور. لولا إن لو سمعت العذاب ده ما كانش حد يفتن حد أبدا، لولا إن ما فيش حد يفتن حد كنت خليت ربنا يسمعكم عذاب أهل القبور. صراخ وعويل، ناس بيعذبوا. واحد بأول ما تحط تلقفه الأقرع الثعبان الأقرع شجاع الأقرع ده اللي بيضرب الواحد الضربة يغطس في الارض 70 ذراع ويقوم طالع ثاني، مش يغطس وما يطلعش، لا بيغطس. تخيل واحد لما انت تدخله في الارض دي 70 ذراع هيبقى فيه عظم ولا لحم ولا تعب كفر، مش هيبقى فيه اي حاجة، ويقوم طالع ثاني سليم، ويقوم ضرب الضربة يتعجن العجنة اياها ويقوم طالع له ثاني لحد بقى ما ينفخ في الصور.

اول ما تقول هذا الكلام اذا انت كده اديت ما عليك واستغفر ربك تبارك وتعالى. طبعا ده على تأويل ان الحسد المذموم، وكما هو ظاهر السؤال اللي نقول كيف ادفع الحسد عني، لان في فرق ما بين الغبطة والحسد برضه عشان يجي يكون صاحبنا تدري السؤال مش واخد باله من الفرق. الغبطة ان تتمنى مثل ما لاخيك بغير ان تزول عن اخيك، يعني اخوك عنده مثلا نعمة كويس، قصر عنده، محل عنده، سيارة عنده، اي ممتلكات، فتقول يا رب يبقى لي زيه، لكن ما تقولش وتاخد ده منه، يبقى تتمنى ان يكون لك مثل ما لاخيك. ده اسم الغبطة بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القرآن وهو يعلمه اناء الليل واطراف النهار، ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هاتين في الحرب، فلا حسد الا في اثنتين، اي لا غبطة الا في هذين. حب تغضب اخيك يمكن تقول كده واخبرك، لكن الحسد اللي هو الحسد الداء لازم تدفعه، والا سيحيق به. تعرف لا يحيق المكر السيء الا باهله، والحسد من ضمن المكر السيء. تعال بقول لك، واحد مره فلاح جاره كان عنده كام جاموسه كده مظلوظين كده وبتاع، كان اتهار عمال يقسم بهايم فلز، والبهايم برضه بتخس، والبهايم جاره كده عايز يجاره اي مصيبه، فجاب واحد حاسد اجاره، واخدالك؟ قال له ايه؟ قال له بس اول ما اقول لك البهايم ها تقوم ايه مدلهم عين ينزلوا على طول. البهايم جاي من بعيد، قال له هي اللي هناك ده؟ قال له يخرب عقلك، انت بتشوف لحد هناك؟ النعمة على طول. فاخدالك؟ فحسده حسده ما يصدش بقى، لكن ضيع له عينيه، فاخدالك؟ فلا يحيق المكر السيء الا باهله. فانت اذا مثلا لقيت نفسك مجبر كده على انك انت تحسد، تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله. وإذا وجدت بقايا لهذا الحسد في نفسك فاستغفر الله عز وجل، وادعو لأخيك الذي كنت ستغلب على حسده بالبركة. إذا أدمنت يعني المسألة دي أكيد ربنا سبحانه وتعالى يعطيك بإذنه، فإنه هو الجواب الكريم. الذي يقول بهذا رواه الطبراني عن ابي امامة رسول من ضعيف جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذا دخلت المولى فناديه رسول الله ابن حمار اذكر ما كان وكنت اقول في ذلك الزمان ثم والله لله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التسليم المعروف حديث باطل عن اهل العلم الكريم سند كما قلت ليس بكر ومعنيه انكر، بس دل بعض العلماء ابن القيم رحمه الله على مسارته بما رواه البخاري في صحيح ابن خليفه بن عمر وابن ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر يوم القيامه ويختار هذه الهجره في فلان بين فلان، وحديث التقييم بين فلان وفلان وكذا وقلب العوام من مالين من الجابر الله من القيامة يقول ايه من هاته تقول ان تسمع عن غضائه ومن عيس نفسك، يعني من الجابرية الرجال تسمع عن المنزل والحس اللي جاي للمدير كان هو ما تلاقيش الواحد ممكن تجيب الوضع في نفس اللقاء وما تجيبش منه فيه وما تعرفش عليه ما جيش اسمه وما تكتبش عليه الوقت فخلاص لما تيجي تقول تقول له هتدفع عن اوضاعهم قال لك انا في عيلات الدنيا مفيش عرب لكن هو يبقى معاك كده هو يقول لي مفيش كده معاك بقى على الفرد ولا حيوانات ولا بقول لك هتضطر تقول لي الحديث ليس منكر، يعني الحديث منكر، ليه؟ لأن الحديث الصحيح أن الغبرة اللي هو الذي ينسب يكون هذه الغبرة فلان ابن فلان، قام بقليل بعض المعلومة عن الناس يوم القيامة بأسمائه آدابها، فكأنه ما يرد على هذا الحديث، يعني الحديث لطيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض بعض الحديث الصحيح. يقول ان يكون القران من مجموعه اخبار جلس يقول بعد ان يكون مثلا مكروه من سنين اشاح لانه بيعتقد رحلته من النار يعني حكمه كده يعني هو جاهز في الحكمه اللي عامل بها في بعض الكرم وهو اللي يقول لا حكمه له. لأنه جميعا الإجتماع والحلاغة كل واحد يتكلم على كل إنسان لا من يكون من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني في بلد من عادة حرب ولكن كان يعني أحيانا أحيانا يعني أنا من رأى كان من بعض النبي عليه الصلاة والسلام في حديث Yeah. الشيخ قال ان الحديث انما تعرض لاركان الاسلام ما تعرض لاكثر الاركان يعني احنا مثلا بنقول بنجي نلتقي هذه الاعمده هي اركان الاسلام وبالنسبه لها بنقول حبا وقوه والكلام ده فهي بدا الواجبات والكلام ده الاسلام كله بيكمل بعض غير الاعمده وكل المستجاب الذي عليه الله بالكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عباد ذكر الحسن حسن الدنيا لذلك سليمان الطيب لما راى هذا الحديث عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر قال من ضمن الحديث وامرك بغسل الجنان ومن ضمن كل السماء العلماء اعتبروا ان هذه زياده من فرق وقال انه لا تصح في الحج لا تصح بالحج المثال الغسل الجنان من الحدود مثلا حدود الاسلام زي الايمان زي الاحسان لا الغسل الجنان من هذا الحديث وهذا الحق من اكبر الروايات اليمين القيم رحمه الله فالنشا يرجون هو قرار الله او بنفس الله فكره في حديث الاسلام الاحسان فهو من غسل من الاحسان وترك الواجبات من الواجبات ان يكون وليه يسرى يعني عن قول المعنى قوله تعالى وليه من المريض صار شيعة هو معنى صار شيعة أي دليل دليل والكفور من الظل أصل وهو الذي يرمي بفصله إلى الأرض وراء الصعب فكان خمسة فكان هنا عن هذا التقديم من صلى الله عليه يعني مثلا ما جاء جماعة العلم والكفر والنصر العشرون طبيعي اليوم هو اليوم انا لا اشتغل به يعني النبي ابراهيم راجع ذكر الاكل وارضيكم الرسول واحرصكم بالليل بس اسمعكم الكلام اللي كنت اكتبه وهذا رقم لماذا الحق الله لا يستطيع ان يكون هناك بشر يعني انت لما تكون انت تتفرج من الحق الجديد والمراجعات بشكل اكثر ويريد التقاليد كبير غيره فبس من غربة الغرباء الذين هاجروا من مكة والمدينة تحت رماح الليل وتركوا ديارهم واموالهم واولادهم لله تبارك وتعالى وانك انت كما قال محمد بن ابي حاتم الراس كما قال البخاري محمد بن ابي حاتم الراس يقول محمد بن ابي حاتم الراس أملى علي البخاري كتاب الاعتصام في ليلة والاعتصام بسنة السنة الصحيحة أملى على في ليلة ثم